بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم عن أبنية المصادر، وسيبدأ بمصادر الثلاثي ثم يثني بمصادر الرباعي. نقرأ البيت الأول. وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا. فللثلاثي ما أبديه منتخلا. والبيت الذي بعده أيضا اقرأ. فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. تكلم عن المصادر سواء كانت مقاييس مقيسة أو مسموعة، فيبدأ بالمصدر على وزن فعل. ففعل مثل ضرب وقتل وصبر، وكذلك وفعل. إذن هذه، هناك من يقول إن المصادر في أصلها مقيسة والمسموع هو المحفوظ، وهناك من يقول بالعكس. وعلى أي حال، فبالنسبة لهذا الأمر المهم أن نعرف أن نميز صيغة المصدر من غيره من خلال وزنه. فقال: وفعل كحلم وعلم وفسق. حلم من حلم، وفسق من فسق، وكذلك من أوزان المصادر على وزن فعل كشكر وكفر، وكذلك بإضافة تاء التأنيث كرحمة ورغبة ونشدة وحمية وقدرة وكدرة، أيضا قدرة وكدرة. هذه مصادر زيد فيها تاء التأنيث. أو الألف المقصور متصلة، يعني تكون في آخره ألف مقصورة كدعوة على وزن فعل، وذكرى على وزن فعل، ورجع على وزن فعل. ثم يكمل بقية المصادر. اقرأ عثمان. فعلان فعلان فعلان ونحو جلن رضا ونحو جلن رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا. جزاك الله خير، أحسنت. فعلان كليان من الفعل لوى، لواه أي مطله، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، اللي. فهذا الذي هو مماطلة في دفع الدين مع القدرة عليه. فعلان كحرمان ورضوان، تقول: حرماه حرمانا ورضي عنه رضوانا. فهنا على وزن فعلان مصدر من رضي رضوان وحرم حرمان. كذلك فعلان حرما، حرم على نحو كضربة، حرم كضربة. وكذلك الفعلان كالغفران وكالرضوان وكالشكران. إذن نقول في مثل رضوان أن المصدر فيها على مثلين، رضوان ورضوان. ونحو جلا كطلب وغلب، من جلي كفرح فهو أجلى، وكذلك طلب يطلب وغلب يغلب، فطلب وغلب من مصادر الفعل طلب على وزن فعل. كذلك رضا صغر مثال عليها، وعظم هذه أمثلة على وزن فعل. وكذلك هدى من الفعل هدى، وكذلك سرى ورضى. وكذلك صلاح ونجاح وفساد ونفاد من الفعل صلح ككرم، ومنع كصلح، يعني عندما يقول من الفعل صلح ككرم ومنع، أي ككرم الفعل صلح ومنع الفعل صلح. وقلنا إن صلح وصلح كلاهما وارد وصحيح، ونجح كمنع أي نجح ينجح، وفسد كنصر. ما معنى هذا الكلام فسد كنصر؟ وهو أحسنت. إذن عندما يقول فسد كنصر أي فسد يفسد. وقال ونفد كفرح، ماذا يعني ذلك؟ إذن فرح يفرح، هذا معنى قصدي. ثم يأتي إلى البيت التالي، مجردا أو بتالتأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعل والفعلاء قد قبل. يأتي إذن قال هناك وصلاح ثم زد فعلا مجردا ككذب، وضحك وسرق من كذب، كذب كذب، وضحك ضحك، وسرق سرق. هذه مصادر على وزن فعل. قال أوبت التأنيث، إذن سرق تصبح سرقة، أضيف إليها تاء التأنيث، وككذب كذبة، وضحك ضحكة بالتاء. قال ثم فعالة بالمد، أي فيها حرف المد في وسطها، كالظرافة والنظافة. لما قال كالظرافة يقصد أنها من الفعل ظرفة، ظرفة ظرافة، والنظافة من نظفة نظف نظافة. قال وبالقصر، هناك قال فعالة يقصد بالتمثيل عليها بالمد بالألف، لما قال وبالقصر دون مد فتصبح إذا حذفت منها حرف المد أصبحت فعالة، هذا معنى قوله وبالقصر. وبناء عليه تصبح فعالة على وزن فعلة كالغلبة والضبعة من الفعل ضبعت. ثم قال والفعلاء قد قبل. الفعلاء أيضا من مصادر الثلاثي كرغباء ورهباء وهلكاء. رغباء من رغبة، ورهباء من رهبة. وهلكاء من هلك، وهلك أيضا هلكاء من هلك وهلك. أيضا البيت التالي فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول الصلة والفعول والفعول صلة. يقول إن من أوزان المصدر فعالة كتجارة وكتابة ودراية من الفعل تجر وكتب ودرى، وكذلك فعالة كدعابة وخفارة من دعبة كفرحة. ما معنى دعب كفرحة؟ دعب يدعب. إذن الدعابة من الفعل دعب ومضارعها يدعب. إذن كدعابة وخفارة هذه أمثلة كذلك على مصدر الثلاثي. ثم قال وجئ بهما مجردين من التاء. فعالة إذا جردناها من التاء تصبح فعال فعال، وفعالة إذا جردناها من التاء تصبح فعال. ومثال ذلك كالنفار والإباء والجماح، هذه على وزن فعال بالكسر أو بكسر الفاء. أما على وزن فعال مجرد من التاء فنقول الصراخ والبكاء والدعاء. ثم قال والفعول صلة. الفعول صلة كالخروج والدخول والشيوع، هذه ألفاظ على وزن فعول. ثم قال والفعول صلة. ثم من يقرأ؟ ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغل ومشبه شغل. قال ثم الفعيل كالرسيم وهو ضرب من المشي، والصهيل قال وبالتاء ذاني. ذاني إشارة إلى الفعول والفعيل، أي أيضا بزيادة التاء على الفعول كالسهولة والصعوبة، كالسهولة والصعوبة. قال وفعيلة كذلك على قال ثم الفعيل أي بزيادة التاء للفعيل فيصبح على فعيلة، تقول النصيحة والفضيحة، النصيحة والفضيحة. ثم قال والفعلان، والفعلان كجولان ودوران وهيمان وغليان ورجفان وذألان، وهو شكل من أشكال السير، ضرب من السير. أو كبينونة بمعنى المصدر، ومثالها كينونة وصيرورة ومشبه شغلة أي فعلة، ومثالها حلم ونسك، حلم ونسك للفعل شغل، وحلم ككتب يعني حلم يحلم، حلم يحلم. كيف ستأتي بالوزن هذا؟ كيف ستأتي بهذا الوزن؟ الكينونة ما الفعل فيها؟ كان. إذن عندك لامه نون وفاؤه فاؤه كان كاف، واضح؟ وعينه تضع مقابل فاء وعين ولام مقابل هذه، ثم حروف الزيادة تدخلها بينها. فإذا قلنا في كينونة، إذا قلنا في كينونة الفعل كان، لا بينونة أو كينونة. الآن البينونة من بانة، أليس كذلك؟ إذن نقول بي، وهنا النون، أليس كذلك؟ هنا الباء تنزل مكانها الفاء، والياء ها، والنون فع لونة، لأن الياء هنا أصلية، الياء أصلية. لماذا دخلت الياء من عندك هذه؟ إذن دائما إذا أردت أن تزن تأتي بالفعل فعل وتضع مقابلاته في الوزن، من الفاء مقابلة للفاء في الفعل، والعين كذلك واللام كذلك، وبعد ذلك تنزل أحرف الزيادة. وأحرف الزيادة ما هي أحرف الزيادة؟ لا بصفة عامة، وما يزيد على الحرف الأصلي. ما هي أحرف الزيادة في المضارع نأتي؟ طب بصفة عامة أنئتوا. طب والسين نحرف زيادة ولا لا؟ طب ما ليس فيها أنئتوا، مجموعة في كلمات سألتمونيها، سألتمونيها، أو في كلمة نهاية مسؤول، نهاية مسؤول، هذه أحرف الزيادة. نهاية مسؤول، وتنزل كل حرف من حروف الزيادة. لكن مثلا في بعض الكلمات، بعضهم مثلا جعفر يعتبرها كلها أصلية فيزنها على فعلا، بعضهم يعتبر الراء زائدة هو ثلاثي فيقولون فعلر، وهكذا. قال ومشبه شغلة هو الحلم والنسك. البيت التالي وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيل كذا فعيلة فعيلية كذا فعيلية فعلة فعلا. طيب عندما يبين أوزان المصادر هناك كفعل أو عفوا على فعلا كقولهم سؤدد وفعول كقبول وطبعا يقول هنا فعول بعضهم يقول إنه مشروك بالفعول كذلك في نحو الهوي وفرق بين هوية وهوى. هوية من الهوى وهو الحب، أما هوى من السقوط من السقوط. فتقول هوى يهوي هويا، هوى يهوي هويا. أما هوي قيس ليلى فتقول المصدر هوى، المصدر هوى بمعنى يحب، فالمصدر هو الهوى. أما هوية فالمصدر هو الهوي. قال وفعول ليقبول مع فعالية، فعالية كالكراهية والطماعية، وأصل هذه الأفعال طمع وكره من باب فرحة. كذا فعيلية، فعيلية كوليدية، وفعلة كغلبة. وليدية مصدر، صحيح. وربما يكون كما ذكرنا في رضوان ورضوان الكلمة لها أو الفعل له أكثر من مصدر. وكذلك فعلة التي ذكرناها التي هي غلبة من غلبة، وفعل كمرط وجمز وبشك، وهذه كلها ضروب من السير، طرق أو أنواع من السير، وهي تدل على السرعة كما قال ومرطت وجمزت وبشكت تقال للناقة حين أسرعت. البيت التالي مع فعلولة، مع فعلوت، فعلوت مع فعلوت، فعل مع فعلين، فعلينة خليها مع، مع مع فعلين مع بالإسكان بالفتحة، مع فعلينة، فعلنية، فعلنية مع فعلنية. كذا فعلية والفتح قد نقل، كذا فعو، فعولية، فعلية، فعولية والفتح قد نقل، والفتح قد نقل. هو صعب ولا أنا مش عارفك؟ لا هو كثرة الصعوبات، لو كان صعبا واحدا لاتقيته، ولكنه صعب ثان وثالث. أصل البيت هو لو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه رمح ثان وثالث. فتوالت الصعوبات فيعذر المرء بذلك. فعلوت في نحو رهبوت ورغبوت وملكوت ورحموت وجبروت، وهي من رهب ورغب ورحم. فهذه مصادر على وزن فعلوت. كذلك فعل كغلب مع فعلنية مثل سحفنية، سحفنية وسحف رأسه حلقة، ورجل سحفنية محلوق الرأس. كذا فعولية كقولنا خصوصية، خصوصية. سحفنية يعني هذه من الغريب، من الغريب، سحف رأسه وحلقه. قال والفتح قد نقل. الفتح قد نقل يعني في فعولية نقل فيها الفتح فتقول فعولية. خصوصية وخصوصية. وخصوصية نعم. لا هي فعلانية مش على وزن فعولية، تختلف في وزنها. نعم يعني قصدك رهبانية بالفتح والضم في الأول. لا بسيط إن شاء الله. هو الأوزان كثيرة، وهذه الأوزان أصلا هي يعني تعددها يؤدي إلى تعدد الاستخدام والاستعمال وإذهاب السأم والملل والتكرار في الكتابة، فلك أن تستخدم الكلمة في مصدرها في عدة صيغ. ولا شك أن هذا يفيد الشعراء في أوزانهم عندما يكتبون أشعارهم، فتهموا أن هذه الكلمة التي يريدها لها عدة أوزان فيختار وزنا يلائم بحره الذي ينسج عليه شعره. ثم البيت التالي ومفعل مفعل ومفعول وبتاء التأنيث، وبتاء التأنيث بدون همزة، وبتاء التأنيث فيها وضم قلما حمل. المفعل كالمدخل والمخرج، والمفعل كمكبر، ومفعول كمهلك. وانظر أنه يستقصي حتى يعني أوزان المصادر النادرة من باب الاستقصاء. وبت التأنيث فيها نعم كمدخلة الثلاثة السابقة، كمكبرة كمهلكة نعم كمك كبيرة نعم. وبت التأنيث فيها هذه الثلاثة مفعل مفعلة مفعلة ومفعولة. قال وبت التأنيث فيها كمرضات ومحمدة ومهلكة. قال وضم قلما حمل، يعني يقل أن تقول مهلكة، يقل ذلك. ومقبرة هذا قليل. أيضا البيت التالي فعل بقيس المعدة نقيس، فعل بقيس المعدة فعل بسكون العين، فعل بقيس المعدة والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. جميل. قال فعل مقيس المعدل، أي الأوزان المقيسة على وزن فعل، على وزن فعل. فتقول ضرب على سبيل المثال. قال والفعول لغيره، اللي هو غير المتعدي اللازم كالقعود. الفعول خاص باللازم كالقعود، قعد قعودا. أما فعل فهو المتعدي، ضرب ضربا، لثمه لثما. قال والفعول لغيره سوى فعل صوت، الأفعال التي تدل على صوت كصرخ ورغى وصاح، سوى فعل صوت ذا الفعال، يعني ما دل على صوت فإن مصدره على فعال كصراخ ورغاء وصياح. ويمكن أن يكون على وزن الفعيل اللي هو ما دل على صوت من اللازم كصهيل ونهيق وحنين، وسيأتي اللي هو ما دل على امتناع أو حرفة، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. البيت التالي: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعدي كونه فعلا. يقول إن ما كان على وزن فعل بكسر العين فإن وزن مصدره على وزن فعل، فعلة كحمرة، كحمر حمرة، وخضر خضرة، وكدر كدرة، وكذلك يكون على فعل كفرح، على وزن عفوا على وزن فعل كفرح وجوى وشلل وعمر وعور وعمى. إذن هذا قوله أنه ما كان على وزن فعل استحق أن يكون مصدره على وزن فعل. فنقول في فرح فرح، وفي جوية جون على وزن فعل، وشلل شلل، وعور عور، وعمي عمل. هذا معنى قصدي إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. إذن اللازم من فعل فإن وزن مصدره على فعل، على فعل. فإن كان لونا فإن قياسه على وزن فعلة كحمر حمرة، وخضر خضرة، وكدر كدرة. البيت التالي: وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. إذن الفعل فعل أيضا مصدره على فعالة، ويتحدث الآن عن مصدر فعلة. قال وقس فعالة، فتقول ظرف ظرافة، وشجع الشجاعة، أو على فعولة كسهل سهولة، وصعب صعوبة. وكذلك يمكن أن يأتي على فعل وهو المضموم العين في الماضي فعل، مثل بعد بعد، وقرب قرب، وعسر عسر، ويسر يسر، وحسن حسن، وقبح قبح، وسحق سحق. ثم بعدما انتهى من هذه الأوزان القياسية يريد أن يتحدث عن المسموع أيضا. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والتاء الممض جلا. يقول ما سوى هذه الأوزان التي قدمناها في المصادر مسموع، ولكن كثر المسموع مما يدل على صوت أن يكون مصدره على وزن فعيل كالدبيب والدفيف والرسيم. فهذه تقدمت حتى فيما سبق وقلناه كالنهيق والصهيد فيما تقدم. ثم قال جلا معناه، إذن هذا البيت متصل بما بعده. معناه معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. طيب الآن يقول إن الداء الممض جلا معناه وزن فعال. لاحظتم الارتباط بين البيتين؟ والداء الممض جلا معناه. عجز البيت رقم 136 متصل مع صدر البيت رقم 137. يقول معناه أي الداء وزن فعال فليقس كزكاه على وزن فعال، والسعال ومشاء البطن، فهذه قياسية فيما دل على مرض. قال ولذي فرار كإباق وشراد ونفار، هذه من الفعل فعل وهي أبق وشرد ونفر، فهي أوزان مصدر تدل على فرار. أو كفرار بالفعال جماح وإبال، فالجماح وهو شرود الدابة من صاحبها، والإباء وهو العصيان تشبه الفرار. بعده فعالة لخصال والفعالة دع، والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهدا. يقول فعالة لخصال، يعني الخصال هي الصفات سواء كانت محمودة أم مذمومة، فتقول فعالة كالظرافة والشجاعة والسعادة والشقاوة والضلالة والرجاحة في العقل، فهذه كلها خصال وصفات. قال والفعالة دع لحرفة، أي إن لحرفة أو ولاية، أي إن ما كان على وزن الفعالة فإنه يدل على حرفة أو ولاية. الحرفة مثل التجارة والكتابة والحدادة والنجارة والزراعة، هذه كلها حرف. أو ولاية كسفارة ووزارة وإمارة، فهذه كلها تدل على ولاية. ثم قال ولا تهلا أي لا تنسى، لا تنسى في هذا الباب ما تدرسه من الأوزان. ثم شرع يتحدث عن المرة والهيئة. لمرة فعلة وفعلة وضع، لهيئة غالبا كمشية الخيلة. هناك اسم المرة واسم الهيئة، ومصوغ من المصدر الثلاثي، سواء كان الثلاثي لازما أم متعديا. فقال فعلة اسم مرة، تقول ضربة وركعة وفرحة وشربة من الثلاثي. إذن قال فعلة هو اسم المرة. قال وفعلة وضعوا لهيئة، أي ما يدل على هيئة، فإن فاءه مكسورة كمشية الخيلاء. مشية الخيلاء أي مشية المتكبرين، وجلسة البدوي، وميتة الجاهلية، ويموت المؤمن ميتة حسن، والكافر ميتة سوء، ولبس لبسة المتفضل، لبسة تدل على شكل، وجلس جلسة الأسد. إذن هذه تدلك على هيئة الجلوس، بينما اسم المرة يدلك على عدده. وقفت وقفة، ثم انتقل للحديث عن وزن فعلة. وفعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. يرتد اسم من وزنه العين يرتد اسم من فعل. يقول إن فعلة من أوزان المفعول، وكان حق هذا البيت أن يكون مع أوزان اسم الفاعلين والمفعولين. تقول لعنة أي يلعنه الناس، وهزأ يهزأ منه الناس، وضحك يضحك منه الناس. فلعنة أي ملعون، وهزأ أي مهزوء به، وضحك أي مضحوك منه. أما إذا أردنا أن نجعلها على وزن الاسم الفاعل، ماذا نفعل في حركة العين؟ نفتحها، ضحك، نقول ضحك، رجل ضحك أي يضحك من الناس، ورجل همز يهمز الناس، ورجل لمز أي يلمز الناس، ونار حطمة أي تحطم ما فيها. فما كان على وزن فعلة فهو بمعنى اسم الفاعل، فعلة بوزن اسم الفاعل. ولذلك قال الله عز وجل ويل لكل همزة فعلة، وليس فعلة أي الذي يهمز الناس. إذن لمزة الذي يلمزهم، ووصف النار نعوذ بالله منها أنها حطمة أي تحطم ما يدخل فيها. إذن فعلة اسم فاعل، فعلة اسم مفعول. وهنا قال إن ضحكت منك كثير فتية، فأنت ضحكة وهم ضحكة. وأظن أن هذا واضح إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم.